قضت أيام وعشناها معاكم كل همنا راح وعشنا أوقات يا محلاها جميع أوقاتنا فراح عسى ربي يعودها وكل وقتي أرددها ولا ننسى جميع الصاح ولحبابي والخلان ولا ننسى جميع الصاح ولحبابي والخلان صحابي للوداع ألام ولكن للقدر أحكام صحابي للوداع ألام ولكن للقدر أحكام ومهما طالت الفرقة للقيانة تجي أيام ملكتم كل إحساسي وحافظ ودكم لله ملكتم كل إحساسي وحافظ ودكم دموعي جرحت خدي وعيني شاهدة عندي دموعي جرحت خدي وعيني شاهدة عندي بسألكم بلاكم كيف بعيش بحلمي الوردي تراكم قلبي وروحي وعمري بينكم إنسان تراكم قلبي وروحي وعمري بينكم إنسان